مبشرات، نشرة من النشر، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي قدام رحمته المطر. من أعجب الأمور، من أعجب الأمور وأدل الدلائل على وجود المدبر المطر. هناك مسائل معلومة معروفة رأيناها في التجربة وعرفنا مواعيد المطر وسبب المطر، أمور أعلمنا الله بها وعلم الإنسان ما لم يعلم. الشمس حرارة، سخونة على ماء البحر، على ماء المحيط، على المياه، تتبخر من السخون فتصعد إلى السماء بخار، هذا البخار يتجمع يصبح سحاب، هذا السحاب بعد ذلك في المناطق الباردة يتكثف فينزل منه المطر، بعد أن كان الماء مالحا أصبح الماء عذبا، بعد أن كان الماء مالحا، لأن البخر يبخر الماء عذبا ويترك الملح في مكانه، فإذا بخرت الماء المالح بقي الملح وصعد الماء على هيئة البخار. كل ذلك معلوم علمنا الله، ولكن كي يتم نزول المطر أمر آخر، كيف ينزل وبأي قدر ينزل وأين ينزل؟ ذاك هو السؤال الذي تجاوب عنه الآية، وهو الذي يرسل الرياح. من أين يأتي الريح؟ من أين يأتي السحاب؟ الشمس تبخر الماء والبخار يرتفع إلى أعلى بسنة كونية، أن يرتفع البخار ولا ينزل إلى الأرض، يرتفع إلى أعلى سنن كونية خلقها الله، قوانين هو الذي قننها. لكن كيف يأتي الريح؟ كيف الهواء يهب؟ ما معنى يهب؟ من أين يهب وإلى أين يهب؟ وكيف يهب؟ بلا سبب. فبخر الماء له سبب، الشمس، الشمس. ونزول المطر من السحاب إذا صادف مناطق بردة له سبب، أسباب ظاهرة خلقها المسبب القادر على إيجاد الأشياء بغير سبب. فما سبب هبوب الريح؟ وما سبب توجه الريح؟ رياح غربية شمالية، جنوبية شرقية، هو الذي يرسل الريح بلا سبب، وهو الذي يرسل الريح قراءة، وهو الذي يرسل الرياح بشرى يبشرك بين يدي رحمته، فإذا هب الريح الصبا علمت أن المطر قادم فاسترشد، يبشرك قبل أن يرسل إليك رحمته ونعمته، يبشرك ويدخل السرور على قلبك حتى لا تيأس ولا تقنط. المطر آتي بعد فترة، أنت قلق على زرعك، قلق على ماء شربك، فلا يتركك في قلقك وتربصك وترقبك، بل يبشرك بأن المطر قادم فيرسل إليك الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحاب، أقلت حملت، أقل كلمة، أقل شيء رآه قليلا، فحين رآه قليلا أقله يستقل حمله، كأن الحامل للشيء استقل الشيء ورآه قليلا وهو قادر على حمله، حتى إذا أقلت حملت سحابا، والسحاب يذكر ويؤنث إنه لأنه جمع سحائب وسحابة، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا جمع ثقيلة، ثقل الشيء أصبح ثقيلا، جمع ثقيلة ثقالا، فأنس باعتبار المعنى، سقناه، سقناه أفرد باعتبار اللفظ، سقناه لبلد ميت، لبلد ميت، البلد الميت، البلد والبلدة واحد البلاد والبلدان، والبلد الأرض عامرة أو غير عامرة، خالية أو ساكنة، يقال بلد.